ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. لا تحسبني محبا يشتكي واصبا، أهو بما في سبيل الحب ألقاه. إني تذكرت والذكر مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. ويح العربات كان الكون مسراحها، فأصبح حتى توارى في زواياه. إني اتجهت إلى الإسلام في بلد، تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. كم بالعراق وكم بالهند ذو شجن شكا، فرددت الأهرام شكواه. بنى العمومات إن القرح مساكم، ومسنا نحن في الآلام أشباه. يا أهل يثريب أدمت مقلتي يد، بدرية تسأل المصري جدواه. الدين والضاد من مغناكم انبعث، فطبق الشرق أقصاه وأدناه. لسنا نمد لكم أيماننا صيلة، لكنما هو دين ما قضيناه. هل كان دين ابن عدنان سوى فلق، شق الوجود وليل الجهل يغشاه. سل الحضارات ماضيها وحاضرها، هل كان يتصل العهدان لولاه. هي الحنيفات عين الله تكلاؤها، فكلما حاولوا تشويها هاشاه. هل تطلبنا من المختار معجزة، يكفيه شعب من الأجداث أحياه. من وحد العرب حتى كان وترهم، إذا رأى ولد الموت رأخاه. وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة، من خاضها باع دنياه بأخراه. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه. يا من رأى عمرا تكسوه برداته، والزيت أدمو له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا، من بأسه وملوك الروم تخشاه. سل المعالي عنا إننا عرب، شعارنا المجد يهوانا ونهواه. هي العربات لفظ إن نطقت به، فالشرق والضاد والإسلام معناه. إنا مشينا وراء الغرب نقبيس من ضيائه، فأصابتنا شظاياه. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عون بناه لعل الصخر ينعاه الله يعلم ما قلبت سيراتهم يوما وأخطاء دمع العين مجراه أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغدادا تحداه ماض تعيش على أنقاضه أمم وتستمد القوى من وحي ذكراه عهد الخلافات في البسفور قد دارست أثاره طيب الرحمن مثواه الحكم يسلوس باسم الدين جميحة ومن يرموه بحد السيف أعياه يا رب مولى له الأعناق خاضيعة وراهب الدير باسم الدين مولاه أرواحنا تتلاقى فيه خافيقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه